وهكذا أمال المفيد الثاني مثلا، أمال المرتضى، كثير من كتب الأمالي هذا إملاء، هذا كان جماعة يجلسون ويتحدثون في حديث، واحد منهم يملي يكتب هذا الأمال الأمالي. الأمالي جمع إملاء، إملاء إملاءان أمالي. الشاهد وقت اللي واحد يتكلم عنه سيقول أمليت، هذا ما لنا شغل بي. أكو فرد فعل أملل، هذا أملل مضاعف، هذا المضاعف بعض القاس هاي اللام تبدل إلى يا، هاي اللام الثانية تبدل إلى يا، يصير أمليت. أمليت الذي بمعنى أمللت، بمعنى أمللت لا بمعنى أمليت، بمعنى الإملاء بمعنى أملل. فالشاهد هذا أملل فعل مضاعف، ألحقه الإبدال أبدلنا اللام إلى يا صار أمليت. لأجل هذا الوجه ألحق بالمعتلات، لأن المعتلات الحق الإبدال. تبين؟ أملل عدنا، وعدنا أملأ، أملأ ما لنا شغل بيها، أملأ عرفت اللي واحد يتكلم يقول أمليت على فلان، يتعدى بعلاء، أملأ، وقت اللي يتعدى إلى المفعول يتعدى بعلاء، أملأ على فلان، أمليت على زيد مثلا. أما هاي أملأ عدنا، كلمة أملأ، واحد لما يريد يقول أمللت، أمللتك يقول بعض أوقات هاي، لأنه فعل مضاعف يلحقه الإبدال، اللام الثانية تبدل إلى يصير أمليت، أمليت لي بمعنى أمللت مو بمعنى أملأت. هذا الوجه ماله. وإنما ألحق الفعل المضاعف بالمعتلات ولم يلحق بالصحيح، لأن حرف التضعيف حرف المضاعفة يلحقه الإبدال، كقول العرب أمليت، أمليت أي وحدة من أمليت، الذي بمعنى أمللت مو بمعنى أملأت، مو أملأت أمليت، لا أمللت أمليت. وبعض أوقات يلحقه الحاد، ترون في قال الإنسان إذا يريد يتكلم عن نفسه شي يقول، يقول قال زيد، إذا يتكلم على آخر إذا يتكلم عن نفسه شي يقول، يقول قلت، الألف وين راحت؟ ألحقها الحال، الحدث ألحقها وحدثت، قلت بعت. فبعض أوقات المضاعف حرف المضاعفة أيضا يلحقه الحاد، تحذف بعض القطع حرف المضاعفة. تمام يا ولا؟ مس، وفي يتكلم عن نفسه يقول مسست، بعض القطع يلحقه الحاد يصير مست. تمام يا ولا؟ هذا يريد يبينه. يقول ويلحقه الحاد كقولهم مست وظلتوا، يقول هاي مستوا وظلتوا تقدر تقرأ بفتح طاء الفعل، مستوا وظلتوا تقدر تقرأ بكسرها، مستوا وظلتوا. هاي ما هو أصلها. وكذلك الثالث أحست، أي يعني الأصول مالتها، مسست وللت أحسست، ترى أن هذه السين التي هي حرف مضاعف حذفت من الأول، واللام التي هي حرف مضاعف من الثاني، والسين أيضا من الثالث، واضح؟ لأجل هذه العوامل جعل من ألحق بالمعتلات، ليس هو من المعتل بل ألحق بالمعتلات، لأن المعتل كما قلنا سابقا ما كانت أحد حروفه الأصلية، أحد حروفه الأصلية واو يا ألف، أما هذا مس ما لي واو يا ألف إلا أنه ملحق بذاك ولم يبحث مستحيل لأجل هذا الحال أو الإبدان. والمضاعف الثلاثي يلحقها الإدغام. الآن ردد ثلاثي ومضاعف، ردد ثلاثي ومضاعف، يقول هذا ردد أصلية، إلا أنه لما في الكلام تتكلم توجد قاعدة هم عند الصرفين وتوجد قاعدة عند أهل التجويد، وهي أنه إذا اجتمع حرفان من جنس واحد وكان الأول ساكنا والثاني متحركا يجب الإدغام، الإدغام يصير واجب هنا، يعني تطغم حرف في حرف، بعد نقول مادة مد مد أد أد وهكذا، تبين؟ هذا الذي بينها قاعدة الإدغام. يقول والمضاعف الثلاثي مو المضاعف الرباعي، المضاعف الثلاثي لأن المضاعف الرباعي بين التكرار بين الحرف المكرر أكو فاصلة، زلزلة بين الزائين بين الزائين شنو أكو؟ لام، يصير إدغام. أما إذا كان واحد بصف الله يصير إدغام وكان الأول ساكنا. والمضاعف الثلاثي يلحقه الإدغام رداد، لازم يدغم. شلون يدغم؟ وهو أن تسكن الحرف الأول، الدال الأولى لازم تسكنها، هنا لازم تسكنها، فيصير رد وتدرجه في الحرف الثاني، تبين هذا؟ ويسمى الأول مدغما، حرف الأول يسمى مدغم الدال الأولى، الدال الثاني يسمى مدغما فيه والثاني مدغما فيه، نحو مد فإن أصله مدد، حيث أسكنت الدال الأولى وأدرجتها في الثانية، والحرف الثاني لا يكون إلا متحركا، وإلا إذا كان حرف الثاني ساكن يصير التقاء ساكنين، أم الأول ثاني هذا الثاني ساكن، هاي الثاني ساكن يصير التقاء ساكنين، ونأتي في إن كلام في التقاء الساكنين مفصل إنه يجوز أو لا يجوز، والحرف الثاني لا يكون إلا متحركا حتى يصح أن تقرأه مد عد، حيث أننا إجمالا عرفنا شيئا من الإدغام فنتكلم حول قواعد الإدغام الآن، فصارت النفذ فرجة من تعريف الإدغام أن ندخل في مباحث الإدغام، فندخل في نفس الإدغام نشوف الإدغام كم نوع فيه. اولا لإعادة الذاكرة نقول الادغام فيما اذا كان الحرف الاول ساكن والثاني متحرك، تمام؟ اذا كان الاول متحرك والثاني متحرك ادغام ممكن، مدد ادغام ممكن، لازم تسكن الاول او بعض الاوقات في بعض الكلمات الاول هو ساكن، مو من الافعال، من الاسماء مثلا كما ياتي علينا، من الاسماء مثلا يكون الأول هو ساكن فأنت تدغمه في الثاني، فإذا كان الأول ساكن أو أنت أسكنته تدغمه في الثاني المتحرك، وحيث عرفنا هذا نقول الإدغام هل واجب أو ممتنع أو جائز؟ قلت له أنه عفو، هل أكو إدغام واجب؟ هل أكو إدغام ممتنع؟ هل أكو إدغام جائز؟ الإدغام الواجب في عدة نقول وعدة أماكن، في الفعل الماضي والفعل المضارع من المضاعف الثلاثي المجرد يجب الإدغام، ندخل في الدرس السابع عشر يبين لنا هذه القاعدة، فلذا يقول الدرس السابع عشر في قواعد الإدغام، للإدغام ثلاثة أحوال: الوجوب، المانع، الجواز. أولا ندخل في القسم الأول وهو الوجوب، وجوب الإدغام، الإدغام واجب لأنه واضح مبين بعد احنا نكرر به. الإدغام واجب في الفعل الماضي والمضارع، يا ماضي مضارع المضارعة من الثلاثي المجرد، الفعل المضارع الثلاثي الثلاثي المجرد الذي إذا كان معلوما أو مجهولا يجب الإدغام فيه، فلذا يقول معلوما كان أو مجهولا. في الصيغ التالية مد على وزن فعل، مدد على وزن فعل، نسكن الدال الأولى يصير مد نضغم في الدال الثانية. المضارع مالته يمد أيضا يمدود، فصارت يمد بنقل الضمة إلى الميم، ضمة الدال الأولى يعني إلى الميم. ومد معلوم يمد معلوم، المجهول مال مد ويمد مد، المجهول مال مد أيضا يجب الإدغام فيه. المجهول ليه يمد، يمد معلوم، المجهول ماله يمد، يمد الأول المعلوم، يمد المجهول يمد أيضا يجب الإدغام فيه. في أربعة صيغ وجب الإدغام في الثلاثي المجرد الماضي والمضارعه المعلوم والمجهول، أربعة صيغ صارت. بعد الماضي الأول كان للمذكر يعني الغائب المذكر، الثاني الغائبة المؤنثة، مدت مدت مددت وجب الإدغام صار مدت. المضارع مال مدت تمد تمد، الأول والثاني كلاهما معلومان مقابل ذني، المجهول أيضا يجب الإدغام. مدت مقابله مدت، مدت مدت مجهول، تمد معلوم، تمد مجهول أيضا وجب الإدغام في هذه الأربعة. هذا أولا يجب الإدغام إذا كان ثلاثي مجرد معلوم ومجهول، واضح؟ مالي مد يمد، مد تمد، مد يمد، مد تمد، أربعة أربعة. شكالتكم؟ ثانيا وكذا يجب الإدغام يعني إذا اتصل ألف الضمير بهما وبالأمر منهما. الآن نقول نفس الماضيات، نفس الصيغ الماضية إذا اتصل بها ألف الضمير، الألف اللي يدل على التثنية، مد مدى، مدت مدتا، أيضا يبقى الإدغام محفوظ، مدة واحد مدة اثنين، هذا الألف كما ألف الضمير يدل على الاثنين، مقابل هذا الألف يسمى ألف الضمير مقابل ألف التثنية، ألف التثنية مثل زيد زيدان، في الرفع يصير زيدان، في النفس والجر يصير زيدين، تمام؟ هذا بعد ما يصير ما يخلب، هذا يبقى على حالته في الفعل، في الفعل يكون ضمير بحكمه حكم الضمير، ضمير التثنية يقال له ضمير التثنية. وكذا إذا اتصل ألف الضمير بهما مد مد، مدت مدتا، كانت يمد مد يمد، يصير يمداني، اثنين يصير يمداني، المجهول مال مد مد، ألف الضمير إذا دخلت عليه يصير مدة، بعد نفس الصيغ الماضية إذا دخل عليها ألف الضمير نفسها. مد يمداني، مد يمداني، مدتا تمداني، مدتا تمداني، نفس الصيغ الماضية ألف إذا دخل عليها. إذا اتخذ ألف الضمير بالماضي والمضارع وبالأمر منهما، إذا أخذت فعل أمر من هذه الصيغ أيضا يجب الإدغام، مثل مدة، مدة احنا هنا نكون نرجع الى المضارع حتى نقول لكم شلون صارت مدة. كان تمد، تمد، تمام، تمد. نقدر لما نحذف تاء المضارعة، إذا حدثنا تاء المضارعة شو يصير؟ فمد، يصير مد، تمام ولا؟ لكن في الأمر لازم يسكن الأخير، تمام ولا؟ إذا أريد نسكن الأخير ما يصير الإدغام، ما يمكن الإدغام، فمن بدال السكون نعطيه أخف الحركات، أخف الحركات هي الفتحة. يصير مدة أمر يعني يقول له مد هذا الإفراش، أما صحيح ما له مدة، مد هذا البساط مثلا، تمام. ونستطيع أن نقول الإدغام ينفتح، الأخير يسكن، الإدغام ينفتح. إذا انفتح الإدغام مدة، الضمة ما الكلمين ترجع للدال الأولى، الدال الثاني ساكنة ترجع للدال الأولى، الميم نفسها هي كانت ساكنة، الميم كانت ساكنة أقالة، لما ترجع الضمة إلى الدال الأولى والدال الثاني ساكنة الميم هم ساكنة، فمن يقدر نبدأ بالساكن؟ وقد قلنا في أوائل التصريف أو في الأبحاث الأخرى نستعين بهمزة الواصل، همزة الواصل تجي تقول انضد، همزة الوصل تتبع عين الفعل، إذا كان عين الفعل مضموم يصير مضموم، إذا كان مفتوح مكسور يصير مكسور. انضد، تقدر تقول انضد أمر، بعد ما يصير الإدغام، مو ممكن الإدغام، لأن الأول متحرك الثاني ساكن، الإدغام فيما إذا كان الأول ساكن الثاني متحرك، لا بالعكس، فيما يمكن الإدغام. أو نستطيع أن نبقي الإدغام ولا نستعين بعمدة الوصل، نجعل الفعل على حالته، صير مدة، مدة أنت، مدة أنتما، تبين؟ فكلمة مدة راح يصير مشترك بين الماضي المجهول وبين فعل الأمر، مدة مدة، مدة معلوم واجب الإدغام، مدة المجهول ما لها واجب الإدغام، مدة فعل الأمر أيضا يجب فيه الإدغام إذا كان بدون همزة وصل، تبين؟ كان بدون همزة وصل، تبين؟ فلذا يقول وكذا إذا اتصل ألف الضمير بالماضي والمضارع، وإذا اتصل ألف الضمير بالآمر منهما من هذين الفعلين، فلذا يقول مد صار مد، ألف الضمير اتصلت، يمد صارت يمداني، ألف الضمير والنون اتصلت، مدة مجهول على فعل الأمر، فعل الأمر مع ألف الضمير، مدة مدة. هذا ثانيا. ثالثا، إذا اتصل واو الضمير بالفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، أواه يعني أواه الضمير اتصل بالأفعال الماضية. الأفعال الماضية ماضية مضارع الأمر، كانت مدة الأمر منهم، كانت مدة واجب الإدغام، مدة واجب الإدغام، مد أيضا يجب الإدغام، هذا الماضي. المضارع يمد واجب الإدغام، يمدان واجب الإدغام، يمدون واجب الإدغام مع واو الضمير. ومد مد هم فعل أمر أيضا يجب الإدغام. سجين بعد أو ياء الضمير، أو ياء في المضارع والآمر، ياء يعني ياء الضمير في الفعل المضارع والآمر، ياء الضمير فرد ياء واحد عندنا وهي ياء المخاطبة يسمونها ياء المخاطبة، أي ياء المخاطبة إذا اتصلت بالفعل المضارع وإذا اتصلت بالفعل الآمر شنو يكون؟ يجب الإدغام. تمدين، تمدودين، تمدودين، صار تمدين. ومدي أيضا يجب الإدغام. الأول الأولى الياء ياء المخاطب مع الفعل المضارع، الثانية المخاطب مع فعل الآمر. ما خرج بلي خرج الماضي، لا لا بعد الماضي هنا ما تكون زين. هذا كله في الفعل الثلاثي المجرد الماضي والمضارع والأمر. الآن الفعل الثلاثي المزيد يجب الإدغام أو لا يجب؟ نعم وكذلك يعني يجب الإدغام في الثلاثي المزيد فيه، لا كل ثلاثي مزيد فيه بل الثلاثي المزيد فيه من الأبواب الآتية. احنا سابقا قلنا الثلاثي المزيد فيه 11 باب إله، الثلاثي المزيد فيه 11 باب إله، ذكرنا الأبواب سابقا. فبعض الأبواب الماضية يجري فيها الإدغام، الأول يجري في صيغة الإفعال في باب الإفعال اللي وزنه أفعله يفعل افعالا، اللي قلنا سابقا الابواب ابواب المزيد تسمى باسم المصدر، ابواب المزيد تسمى باسم المصدر، هو الفعل افعل اكرم يكرم اكراما يسمى باب الافعال، وجدته يسمى باسم المصدر. ابواب الافعال مثل اعد يعد يكون واجب الإدغام، أعدد كان يعدد وجب الإدغام صار أعد يعد. الثاني باب الانفعال مثل انسد يمسد انسدادا. الثالث باب الافتعال اعتد يعتد اعتدادا، شوفون يجب الإدغام. الباب الرابع استفعال استعد يستعد استعدادا المصدر مالي. الخامس باب التفاعل تماد يتماد تماددا تفاعلا، باب التفاعل ايضا يجب الادغام فيه. هذا الى هنا في هذه الخمسة ابواب يجب الادغام. يقول تصرف هاي الافعال اللي احنا ذكرنا لك اياها مثل أعداد لواحد. ألف الضمير إذا دخلت عليه يصير أعدا، وأربع الضمير إذا دخلت عليه يصير أعدوا يعدوا. ألف الضمير إذا دخلت عليه يصير يعداني، وأربع الضمير إذا دخلت عليه يصير يعدون. فلذا يريد ينبهنا، صحيح أنا ذكرنا هذا كل باب مالته، إلا أنه يجري في ألف الضمير يجري، وأربع الضمير أيضا يجري الإدغام. يقول تصرف مع ألف الضمير وواوه ويائه كما صرف الثلاثي المجرد ووجب الإدغام هناك. يقول وهناك أبواب، انتهينا. وهناك أبواب أخرى ما ذكرنا فيها يجب فيها الإدغام كالمضاعف، وإن لم تكن مضاعفة الواقع لا تريد تشوفها هي مو من المضاعفة. لأن المضاعف شنو احنا قلنا؟ المضاعف شنو؟ ما تكرر في الثلاثي ما تكرر العين ولا سواد مضاعف؟ سواد مضاعف لو مضاعف؟ مو مضاعف. لكن بعض الأوقات يلحق ببعض المضاعف، تمام يا لا؟ مثل ما إذا قلت اسود اسود دار اسود دار اسود دار في الواقع ومو كان مضاعف، إلا أنه يلحق بباب المضاعف وهو يعطيه حكمه يصير يجب الإدغام. مثل اسود دار اسود مثلا. فلذا يقول وهناك أبواب أخرى يجب فيها الإدغام كالمضاعف، حكم كل مضاعف واجب الادغام، وان لم تكن مضاعفا نحو اسود يسود من باب الاستعلال. سود سود لما ندخل في باب الاستعلال اسوداد يصير مثل احمرار استعلال، هذا خارج الباب يجب الادغام فيه الا انه مضاعف. الباب الثاني واحمار يحمار ايضا يجب فيه الادغام البتة لا يخطى. قلنا الف الضمير وهو الضمير يا الضمير لم تجري فيها اسود اسود اسود يسود يسودان يسودون هكذا. الباب الثاني احمار يحمار هذا اصبح حمر أصلح عمره، دخلنا في باب الاستيلال من باب الاستيلال من باب الاحمرار احمار من باب الاستيلال. وجهتوا هذه أبواب سابقا مضت علينا. بعد الباب الثالث اطمئن، شوفون واجب الإدغام في النون يطمئنوا هذا من باب الاستعلال. طمئن كان طمئن دخلنا في باب الاستعلال صار اطمئنان، وفي الواقع طمئن من المضاعف مو من المضاعف طمئن، إلا أنه تكرر فيه يعني بالأصول مالته مو مضاعفة، بعدين بالأوزان الجديدة بالأوزان المزيدة تكرر به الحرب. وقلنا أن الأصل لازم يكون مضاعف مو بالمزيد فيه، بالمجرد لازم يكون مضاعف تكرار مو بالمزيد فيه، المزيد فيه التكرار لا يؤدي به أن يكون مضاعفا. توجهت القاعدة؟ شو يصير؟ اطمئن يطمئن اطمئنانا لا غير مضاعف. ولي شنه المضاعف؟ هذا يلحق بالمضاعف يعطى حكم المضاعف. طم اطمئنانا طب اطمئن فلذا يقول سيكون الادغام فيها وفي تفاريسها مع الضمائر يطمئنون. خب يقول مع واجبا فيكون الإدغام واجبا تفاريسها أيضا كما في المضاعف، ويجب الإدغام أيضا إذا اتصل بالفعل المضاعف نون التأكيد نحو لي ليمد ومد لا أصل ليمدن ليمدن واحد ومدن، ويجب الإدغام أيضا في مد مصدر. إذا اتصل بالفعل المضارع نون التأكيد يجب الإدغام. لا هذا فعل أمر، نجعل فعل أمر أفضل من أن نجعل فعل مضارع، نقول هذا فعل أمر. يعني هم تقدر تقول إذا قرأت لا قرأتها لا يا اللام، إذا قرأتها مفتوحة لا يمدن تفعل المضارع، إذا اللام قرأتها مكسورة ليمدن يصير فعل أمر، ومدن فعل أمر أيضا. فنحن نقول من فعل الأمر المناسب بين الأول والثاني، فعل الأمر إذا دخل إذا تريد تنظر إليه أصلا شنو كان هذا ليمد أو ليمضد، كان إذا أريد اللحم الآخر هو مجزوم ليمضد، فعل الأمر مجزوم فعل الأمر الغائب هذا ليمضد، لكن لما تدخل عليه نون التأكيد ليمضد الأول متحرك الثاني ساكن يصير الإدغام، يمكن الإدغام ليمدد أكثر ما يمكن الإدغام، لكن نون التأكيد إذا دخلت على الفعل الأمر الواحد الغائب الأمر الغائب الواحد تجعل قبل لازم يكون مفتوح، قبل النون لازم يكون مفتوح. اضرب لما اضرب ساكن أو ساكن الباء ساكن، فلما تدخل نون التأكيد لازم تفتح الباء. اضريبا توجهتم ليمدود ليمدود ذن، فالثاني صار متحرك يمكن الإضغام، تسكن الأول وتتغيص ليمد ذن توجهتم، وفعل الأمر مد مدن. ناسي السابقة تكلمنا عنه أنه كان الإضغام واجب فيه، وإذا دخلت على نون التأكيد أيضا يجب فيه. توجهتم؟ هذا هم انتهينا منه. ويجب الإضغام أيضا في نحو مد مصدر، في نحو مد كلمة مد وأمثالها إذا كانت مصادر أيضا يجب الإضغام فيها. مد عد قد والافعال الامثال فيها تكرار حرف يجب الادغام في هكذا مصادر. زين ليش مو كل المصادر هالشكل؟ لا بعض المصادر تجعل فاصله بين المتجانس، مد بين الدال والراء الفن فاصله ماكو، بعض المصادر اكو فاصله بين الدال والراء الفن اعد أعد يعد إعدادا فاصل بين الدالين لا يمكن الإدغام. أما في هكذا مصادر يجب الإدغام اللي ماكو بين المتجانسين فاصل، فلذا يقول ويجب الإدغام أيضا في نحو مد حال كونه مصدر إذا كان مصدر. فلذا هو يشرح العبارة ويقول أي في كل مصدر مضاعف لم يقع بين متجانسين يعني بين المتكررين حرف فاصل. ليش يوجد حرف فاصل في بعض المصادر؟ نعم في بعض الافتعال بين الدال الاولى والدال الثانيه يقع فاصل. مثل ايش؟ كما في امتداد امتد يمتد امتدادا في هكذا مصادر لا يمكن الادغام. اما في المصادر التي لا تقع فاصلة بين الحرف الاول المتجانس والحرف الثاني يجب الادغام فيها، كما في امتداد وقع فاصل، هذا الامتداد مصدر باب الافتعال، افتعل.